بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قرأنا في الدرس السابق الحديث 3018، وأن البخاري بوب عليه باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ والجواب: نعم يحرق، بما استدل به البخاري، لأن هذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعده باب، وقلنا فيما سبق أن الإمام البخاري حينما يأتي بقوله باب فهو كالفصل من الباب السابق، فهذا الحديث يشهد على ما بوب عليه البخاري على أنه يحرق، فهو كالفصل وهو من الأمر القديم، لكن وجه الاستنباط منه. الحديث يقول: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثنا ليث، وهو ليث بن سعد الإمام المصري الكبير، عن يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، وهو الزهري، عن سعيد بن المسيب، وهو سيد التابعين، وأبي سلمة اللي هو أحد الفقهاء السبعة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو محدث فقيه، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء، أي لدغت، فأمر بقرية النمل فأحرقت. هنا النبي من الأنبياء اجتهد اجتهاد فأحرق الجميع، وهذا اجتهاد من هذا النبي في ذاك الزمان، والأنبياء إذا اجتهدوا فإن الوحي يتابعهم، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله، يعني لو أنه أحرق نملة واحدة لكان هذا جائزا. فالبخاري يستدل بهذه الرواية على ذلك باعتبار أن المعاقب يعاقب بمثل ما عاقب. فوجه السهوة فأحرقت، فربنا حينما عاتبه ما عاتبه على الإحراق، عاتبه أنه حمل بقية النمل هذا الوزر، فأوحى الله لي. فانظر إلى دقة استنباط البخاري حتى يجعل هذا الاستدلال مع هذه دليلا قويا على ما بوب عليه، وهذا من قوة نظره رحمه الله، ما أحسن مسلكه. ثم قال باب التعميم، ولكن أسف حاليا الآن اللي ده يحصل في عقوبات جماعية ولا ما في عقوبات جماعية؟ في عقوبات جماعية، وأيضا يعني تجد الحديث النبوي الشريف لو أن الناس قرأوه بوعوه لسادة الرحمة، ولكن الناس لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نالهم ما نالهم بسبب إعراضهم. ولذا ينبغي على الإنسان أن يقبل إلى الوحيين، وأن يحفظ منهما ما استطاع، وأن يعاود نفسه، وأن لا يضيع شيئا من وقته. رحم الله ابن أبي حاتم يقول: ربما قرأت على أبي وهو يمشي، وربما قرأت عليه وهو يأكل، وربما قرأت عليه وهو في الحمام. هذا كان سبب لتواليف عظيمة النفع لا نستغني عنه، لحد الآن مؤلفات ابن أبي حاتم لا نستغني عنها. أما كتابه في التفسير فهو من أحسن تفاسير الرواية. ثم قال باب حرق الدور والنخيل إذا حصل هذا. حدثنا مسدد وهو بن مسرهد قال: حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان، عن إسماعيل وهو إسماعيل ابن أبي خالد، توفي عام 46 و100، وهذا كان من المجاهدين، وكان من أهل السنة، وكان يتابع الثغور، فإذا رأى في الثغر مبتدعا أخرجه، لأن تطبيق السنة النبوية منجاة من الفتن، وترك السنة النبوية سبب للضياع. والدولة العباسية حينما كانت حينذاك بدأت تضعف حينما أزروا أهل الحديث وقدموا أهل البدع، فبقيت تضعف حتى اضمحلت. ولذا الدولة الزنكية في زمانها قويت لأنهم اهتموا بالحديث غاية الاهتمام، حتى أن صلاح الدين كان إذا أراد غزوة ختم صحيح البخاري ثم غزا. قال: حدثني قيس بن أبي حازم قال: قال جرير، طبعا قيس بن أبي حازم من المخضرمين، سمع من العشرة وهو من كبار التابعين، قال قال جرير وهو جرير بن عبد الله البجلي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلفة. يا سلام، هنيئا الذي يريح فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية، يعني في خثعم في قبيلة خثعم. قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس. شوف انظر، هذا جرير بن عبد الله البجلي كان قائد القبيلة، قبيلة بجيلية، وهؤلاء قد صنعوا مثل الكعبة ليطاف بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقلقه هذا الأمر وأرسل هذا الفارس المقدم، أخذ معه من 150 فارس. هل وقع في التاريخ حالة كهذه الحالة؟ نعم، القليس الذي بناه إبراهام وبقي هناك لم يهدم إلى زمن أبي العباس السفاح. وأبو العباس السفاح من أجدادي، وأنا لا أحبه لكثرة ما سفك من الدماء ولما تسمى به من هذا الاسم، لكن من أعماله أنه بنى الهاشمية في القرب من الرمادي، ومن أعماله أنه هدم القليس فأرسل 150 فارسا وأرسل معهم 40 فقيها. ولذلك نحن نقول أن حاجة الأمة إلى الفقهاء حاجة لا بد منها. وتخيل إذا كان لدينا 100,000 هنا في غاز عنتاب يحتاجون فقيها يفتونهم، فكم نحتاج من الفقهاء؟ ولذا إن من أوجب الواجبات صناعة الفقيه الذي يقوم بالدين. وبعض الفقهاء لما تحدث في آداب المفتي والمستفتي بعضهم قال لا يجوز أن تقيم في مدينة ليس فيها فقيها في الناس، لنعلم أهمية الفقه. فأبو العباس سفح أرسل 150 فارس من كبار الفرسة، أرسل معهم 40 فقيها. فإذا كان 150 فارس يحتاجون 40 فقيها، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كم الأمة تضيع إذا قل فقهها. وكانوا أصحاب خيل، قال وكنت لا أثبت على الخيل، يعني لما يصعد على الخيل لا يجد القوة، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وضربته هذه كضربته للصوت لجبل جابر، وكان يسير أحسن من جميع القافلة. وقال اللهم ثبته واجعله هادي المهدي. شوف هذا الإنسان يهتدي بالوحي وأن يكون يعني يهدي الآخرين إلى دينه أعظم وظائف، يجعل الإنسان وظيفته في الدنيا يطلب الهداية من الله فيعمل بالهداية ويعمل لهداية الآخرين من العرب والعجم ومن المسلمين وغير المسلمين. أعظم وظيفة في هذه الدنيا، والله ما أقوحها من دنيا نأكل ونشرب وننام كما تنام الدواب. المسلم له وظيفة مهمة وهي الدعوة إلى الله، فانطلق إليها فكسرها وحرقها. شوف يعني حطم هذه الكعبة المزيفة وحرقها حتى لا يبقى لها أثر. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره، فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال فبارك، أي دعا بالبركة. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات، أي كرر الدعاء. ولذا لا بأس أنت أن تدعو لشيء مرارا. حججنا عام 2003 في الحج، فرأيت مكتبة الأخ علي العمران من كبار المحققين، مكتبة كبيرة، وكنت أطوف أدعو أن الله يرزقني مكتبة، واستحييت من الله من كثرة ما دعوت. فكان معنا الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الله العاني، عبد الله بن عبد القادر العاني، أحد من عمل الموسوعة الفقهية الكويتية، وكان من أفقه أهل العراق. فقلت له يعني هل الإنسان إذا ألح بالدعاء في مسألة؟ قال نعم يحق له ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي شهرا يدعو، وهنا دعا 5 مرات. سبحان الله، صرت أطوف بالبيت فتوقفت عن دعاء، وكأن شيء في صدري أنه الأمر سيتم فعلا من فضل الله تعالى. كانت لدي أكبر مكتبة، وهنا وفي هذه البلاد سيرزقنا الله تعالى بإذنه كتبا كثيرة جمة نقرأ بها ونعلق بها. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة، هذا موسى بن عقبة صاحب المغازي في عام 141، ومغازيه قد مدحها الإمام مالك على مغازي محمد بن إسحاق، وقد طبعت بحمد الله تعالى مهذبة مجموعة في دار ابن الجوزي أو دار المنهاج لا أتذكر بالضبط، كانت عندي نسخة كنت أرجع إليها. عن نافع عن ابن عمر قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وهي القبيلة من اليهود. طبعا هذا التحريق لا يكون إلا لمصلحة، أما من غير مصلحة فلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في هذا. باب قتل النائم المشرك، يعني هل يقتل؟ فهو لما بوب له هذه، لما يبوب هكذا هذا أقوى من قوله لما يأتي بهل، هنا قد جزم فدل على جوازه، ولما يأتي بالمسألة معنى أن المسألة فيها خلاف. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، قال فدخلت في مربط دواب لهم، قال وأغلقوا باب الحصن، ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه، فخرجت في من خرج أريهم أني أطلبه معهم، فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت، وأغلقوا باب الحصن ليلا، فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها، اللي هي الكوة ثقب يكون في البيت، ولما كنا في القرى كنا نعرف مثل هذه. فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع، فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح باعتبار أن الجو مظلم، فخرجت ثم رجعت كأني مغيب، فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي، فقال ما لك لأمك الويل، يعني شوف هذا يعني أبو رافع هكذا قال، وذات أهل السوء والعياذ بالله يستعملون ألفاظ الدعاء السيئة، ولذلك حتى كان ببعض الأفلام الكارثومة الجلندادة وغيرها يتلفظ الغاية يقول اللعنة أو كذا، فهذه خطيرة للأطفال جدا. قلت ما شأنك؟ قال لا أدري، من دخل علي فضربني، قال فوضعت سيفي في بطنه. لماذا صنع هذا؟ حتى يتأكد من قتله، يقولون بأن السيف عند الجبان عثرة عند الهرم، أما الشجاع فالسيف بضاربه. يقول ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم ثم خرجت وأنا دهش، يعني أمر صعب جدا، فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت فوثئت رجلي، فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الواعية، يعني شوفوا قتله وتأكد من قتلته، بس أراد أن يبرم الأمر كما هو وأن يأتي بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما طلبه منه حتى أسمع الواعية، يعني التي توعي الناس بأنه قد مات وقتل. فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز، كان تاجر وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي باغتياله، قال فقمت وما بي قلبة، أي ما في علة، لماذا؟ من الفرح، ولكن الإنسان لما يبدع في شيء ويفرح في شيء يذهب عنه التعب. حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا يحيى ابن آدم، استعرفت يا شيخ غزوان ما معنى المسندي؟ كان يروي المسندات ولا يروي المنقطعات. أما الحاكم النيسابوري فقال لأنه صنف المسند، وهذا محض خطأ، والحاكم سريع الأحكام كثير الأوهام. شوف أبو رافع، هل هو كثير الأوهام أبو رافع؟ أبو رافع ضربه، ثانيا غير صوته حتى يعمل نفسه كأنه مغيب، تأكد رآه حي حتى أدخل السيف في بطنه ثم وصل إلى العظم، يعني ربما إلى العصعوص أو إلى العمود الفقري أو ربما إلى حوضه، ثم خرج ما عاد حتى سمع النواعي. هكذا الإنسان لابد أن يفهم، أنت لما تشتغل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم حديثا لفرد أو لجماعة، إنما لأمة محمد أجمعين. فينبغي على الإنسان أن يتقن العلم. وإذا البخاري لما أتقن كتابه هذا صار الكتاب مرجعا لجميع الأمة. وأنت الآن تستطيع أن تفعل كتاب يكون مرجع لجميع الأمة، وتجد وتحسن وتؤدي وتؤجر من الأجور العظيمة والثواب الكبير. أعمل على ذلك يا بني، اختر لك شيئا تقدمه للأمة. يعني لو تختار تشرح الأدعية سمي شرح الدعاء، وتبقى توقف نفسك تأتي بأدعية صحيحة تشترط الصحة وتشرحها وتقدمها بأسلوب شيق وبسيط للأمة. حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا فقتله وهو نام. شوف هذه الرواية مختصرة في الصحابة، بعضهم يروي الخبر مختصرة وبعضهم يأتي بالقصة كما هي. باب لا تمنوا لقاء العدو. الإنسان لا يتمناه، لأنه حينما يلقى العدو لا يدري ماذا يحصل له، وربما والعياذ بالله الإنسان يتخاذل، وربما الإنسان يحصل له شيء يحول الله بينه وبين قلبه بسبب إثم أو بسبب ذنب، فالإنسان لا يتمنى. لكن إذا حصل هذا الشيء يثبت ويصبر، وإنما النصر صبر ساعة. لما ذهب إلى الرقة خالد بن الوليد في أعظم معركة بالتاريخ، الروم الآن الأمريكان يقول أعظم معركة بالتاريخ هي معركة خالد بن الوليد معنا، هكذا يقول الأمريكان. وعدد جيش 36,000 وأولئك كانوا 250,000 وقهرهم. كم بقي يخطط للمعركة؟ 4 أشهر. وكان عمرو بن العاص يتململ لهذا الأخر، يقول له بثوب أنات القط وبثوب الأسد، يعني ادرس ادرس ولما تقدم خلص اقدم الإقدام الصحيح. ولذلك استعمل الأخلاق غاية الخلق، حتى لما حصروا وأراد أن يهرب فتح لهم الطريق للهرب. فالإنسان لا يتمنى. وإذا حصل هذا جهاد على ما أراده الله تعالى بشروطه الشرعية، فعلى الإنسان أن لا يتوانى في طاعة الله تعالى، وأن لا يترك شيئا، لا يأتي الإنسان يتساهل في شيء كما حصل في كثير من المغررين لما غرر من الشباب وغرر من الناس وهم بقوا قواعد عياذا بالله تعالى. حدثنا يوسف بن موسى، يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي وهو أبو عمرو الخياط الكوفي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة، هذا صاحب المغازي. ولكن لما يأتيك موسى بن عقبة تجد حاجة في أي شيء بالمغازي. قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه، شوف هاي المكاتبة، إذا المكاتبة الرواية عن طريق المكاتبة موجودة حتى في عهد من؟ في عهد الصحابة، وهذا منها. فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وانتظر حتى مالت الشمس. متى كان يقاتل؟ كان يقاتل في أول النهار أو إذا مالت الشمس. وإذا أول النهار آية من آيات الله، وإذا مالت الشمس آية من آيات الله. وأنا وأنت نصلي في اليوم والليلة في 5 أوقات. لماذا؟ لأنه تتجدد علينا نعم الله تعالى. ثم قال في الناس فقال، ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. يوسف عليه السلام لما امرأة العزيز جلبت النسوة وهددت بتهديدها ماذا قال؟ قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه. الأفضل أن موسى يوسف بأي شيء يدعو في تلك الحال، يقول نسأل الله العافية حتى يعافى من النساء ويعافى من العقوبة، لكن ما الذي وقع على لسانه؟ هذا الدعاء. وهذا حتى في المدرسة لنا، نحن نقدم مهما نقدم، بعضهم يعصي الله يقول له لا تقول ما أستطيع، كيف لا تستطيع؟ فهذا صديق يفضل السجن يعني حتى يكون آية لمن بعده. فهنا شوف السنة نسأل الله العافية، واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، الصبر في القتال، الصبر في الطاعة، الصبر في المقدور، ومن أعظم الصبر الصبر على المحرمات. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني باعتبار أنها تكون الجنة قريبة بسبب هذا، مثل ما قال إلزمها فإن الجنة تحت قدمها، فبر الوالد طريق قريب إلى الجنة. ثم قال اللهم منزل الكتاب، هذا دعاء، يعني كما أنك يا رب رحمتنا بإنزال الكتاب رحمة، وجاءت النصوص على أن القرآن رحمة، فانصرنا في هذا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وحقيقة هذا الدعاء في حسن ظن بالله تعالى. وقال موسى بن عقبة أي صاحب المغازي توفى عام 41 و100، هذا هل معلق؟ ليس معلق، هذا يسمى موصول بالإسناد السابق. حدثني سالم أبو النضر قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو. وقال أبو عامر حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. باب الحرب خدعة، طبعا يروى الحرب خدعة وخدعة وخدعة، وهذا في ظاهره إباحة الكذب، وقلنا في الدرس السابق على أن الكذب لا يباح حتى على الكافر، لكن الإنسان يأتي بالمعارض، يأتي الإنسان بالمعارض، أنت لا تريد مني مال وأنا أضع يدي هنا أقول ليس تحت يدي مال، وأنا ترى فعلا اليوم ليس لدي فلس أحمر بحمد الله تعالى. أي فيعني الإنسان يضع يده يقول لي هكذا يعني. فهنا الحديث لما قال الحرب خدعة معناه أنه الإنسان لا يكذب، لكنه يعني كما يقال في المعاريض مندوحة عن الكذب. وهذه شبيهة بالتورية، أنت لما تريد تسافر إلى مكان وتسأل عن مكان آخر، أنت تريد تسافر غدا إلى اسطنبول تقول كم الحجز في بجسس إلى أنقرة، فأوهمت المقابل أنك تذهب إلى أنقرة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق الحج في بجسس إلى أنقرة في 40 ليرة فقط في الطائرة، ما شاء الله، أي عرض خاص. قال أخبرنا معمر، الله شوف هذا من صحيفة همام بن منبه البخاري يروي طبعا عن عدة لعبد الرزاق، من ضمنهم عبد الله بن محمد المستري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبيه من أحد الصحيفة. ماذا صنع البخاري؟ اقتطع المتن وساقه إلى السند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى، طبعا مسلم لما يأتي به يقول فذكر أحاديث منها قوله، مسلم هكذا يصنع، ثم لا يكون كسرى بعده، حقيقة من دلائل النبوة، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. مسلم يأتي بالحديث الأول ويسوق وذكر منها، أو يقول وذكر أحاديث هكذا في عبارة منها قول، فيشير إلى أنه قد اقتطعها من لا شك أنه يقول لا يستطيع أن يأتي بها، لأن هذه الكتب مصنفة على الأبواب، يعني الإمام أحمد لما جاء أتى بها ووضعها رأسا قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال وساقها 154 حديثا. هي كلها بإسناد واحد هذا المقصود. بإسناد واحد، وهذا من يعني هذا من تراث الأمة العظيم، حتى لا يأتي في إنسان يقول السنة النبوية قد صنفت بالقرن الثالث بعد وفاة النبي 300 سنة. نقول السنة النبوية كتب عدد كثير منها في حياة النبي وبعد حياته، ووصلتنا نسخ منها صحيفة همام عن أبي هريرة، فوصلت لنا بالأسانيد المتصلة، ووصلت لنا في الكتب بالمسند كمسند الإمام أحمد، ووصلت لنا بهذه الطريقة. وإذا أنت الآن لما تريد أن تحقق كتاب، التحقيق هو التوصل إلى النص الذي كتبه المصنف أو أراده. كيف يكون ذلك؟ وذلك برجع إلى النسخ الخطية ومن استقى من المصنف ومن موارده التي نقل منها، حتى تتوصل إلى النص الذي كتبه المصنف أو أراده. قال: وثم الحرب الخدعة. حدثنا أبو بكر بن أصرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: ثم النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. هذا الحديث الأول من أحاديث الصحيح، ساق من رواية عبد الله بن محمد المستدي عن عبد الرزاق عن معمر، الثاني ساق من رواية أبي بكر بن أصرم عن عبد الله بن المبارك عن معمر. إذن صحيفة همام للبخاري من عدة طرق، وإذا البخاري لما يكرر شيء لا يكرر إلا لفائدة، فيغاير بين شيوخه أو شيوخ شيوخه. قال أبو عبد الله: أبو بكر هو بور بن أصرم، يعني هذا أبو بكر بن أصرم اسمه بور بن أصرم، وهذا من فوائد الإمام البخاري. طبعا توفي عام 23 و200 شيخ البخاري، هذا البخاري لم يروي عنه كثيرا. إلى هنا لم تجد هذا الحديث إلا في هذا الموطن. نقول: كيف ساقه البخاري؟ ساق له في المتابعات، جعل الحديث الأول أصل وساق له هنا في المتابعات. لو فرضنا يعني هنا في المتابعات، لذلك هل كتب كيف أن البخاري يروي عن الراوي المتابع وأصول؟ لي حد الآن لم تؤلف أطروحة في هذا، وهي حرية بهذا. لكن الآن ما يكفش طالب ويرد ها صعب لو بسيط مصادر أعطينا خطة، تجد الطالب يريد أن يخدمه العلم لا أنه يخدم العلم. بسم الله. هي لها أثر سيدي على لها أثر، يعني إذا واحد جمع هذه ما الثمرة المرجوة مثلا من هذا البحث؟ لا، فيها ثمرة، مثلا في خاصة الأحكام إذا كان متابعة ولا أصل جاهز للرواية فيها ثمرة. يعني هي جمع هذه النصوص ودراستها حتى تعطيك النتائج، وذاك صاحب الأطروحة يأتي بالنتائج ثم يأتي بالتوصيات. بسم الله. اللهم كما سقيتنا في الدنيا اسقنا إياه في الجنة. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. باب الكذب في الحرب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكعب بن الأشرف، أي اليهودي القرظي. وهذا مثل أبو رافع الذي كان يؤذي النبي، وذاك هذا يهودي تاجر واليهود يملكون المال، وذاك تاجر وأيضا كثير من الناس لديه المال لكنه صار يستخدمه في الجانب المظلم، فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة وهو الأنصار الحارثي أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن صلى الله عليه وسلم أنه سيلين القول معه في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ستأتينا رواية مفصلة. إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا الصدقة. طبعا كان بعض العرب يتأذى من دفع الزكاة، وهذا هو الذي جعل ما يسمى بحروب الردة. بعضهم ماذا سماها؟ كعب بن مالك بن نويرة ماذا سماها؟ سماها بالإثابة، وغيره هكذا. حتى لما جاء فقال الصلاة انصليه لكن المال لا نعطيكم هذه الإثابة، فقتله خالد شر قتله. والله إنها لمنقبة عظيمة لخالد في قتله مالك بن نويرة. هذا ارتد وتبع سجاح ومالوا على الرباء فقتلوا المسلمين. عمر بن الخطاب أخوه عندما قال أدفئوا أخاكم، نعم، عمر بن الخطاب استشهد أخوه في معركة اليمامة. بعدين لقي عمرو بن نمير أخو مالك بن نمير ينشد شعرا في مدح مالك. مالك بن نمير، مالك كان جميل وكان شجاع وكان كريم، فكان يقرض الشعر فيه. فقاله عمر: لو كنت أقرض الشعر كما تقرضه لقلت الشعر في أخي. أقول لي استشهد زيد بن الخطاب. فماذا قال له عمرو بن نوير أخو مالك؟ قال له: لو إن أخي مات على ما مات أخوك لما قلت فيه شعرا. المال مات ميتة عظيمة، وهو الجهاد في سبيل الله نصرة لدين الله. فقال له عمر: ما عزاني أحد بمثل كلمتك هذه. وإلى حسن التعزية مهمة جدا تصدر الإنسان، وهي من الدعوة إلى الله تعالى. قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: فقال: وأيضا والله لتملنه. قال: فإنا قد اتبعناه فنشره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. هو هذا هل حقيقة أم هذا؟ هل هو كذب؟ ليس كذب، إنما هو موه تمويها أنه قد تضجر، لكنه ليس كذبا في حقيقة الأمر. فالكذب على الكافر ممنوع وعلى غيره ممنوع، ليدلنا على عظم أمر الكذب وعظم أمر الخيانة وعظم أمر عدم الوفاء بالعهد. باب الفتك لأهل الحرب، أي جواز قتل الحربي سرا، هذا الفتك يقصد به. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال: حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ قال: محمد بن مسلمة. أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت. يعني إذا لي أن أقول قول، يعني ربما فيه يعني قلة في التعظيم، نعم، يعني أموه له تمويها. باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته. شوف عندنا مداهنة وعندنا مدارات. المداهنة ممنوعة، ودوا لو تدهن فيدهنون. أما المدارة فأنت تداري الجميع. ولذلك الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد علينا وعليه رحمة الله في كتابه النفيس حلية طالب العلم ذكر من آداب طالب العلم المداراة للمداهنة. فالإنسان يدار، إحنا لما نسير قد نجد منظر المناظر غير شرعية، هنا ننكر عليهم، لكن ننكر عليهم نحن في غاية الرفق والتلطف، لا نستطيع أن ننكر عليهم بشدة على حسب حال هذه البلاد. فلا نقرهم على المحرم ونداريهم في إنكار المنكر. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أبي بن كعب قبل ابن صياد، فحدث به في نخل، أي حدث للنبي أن ابن صياد في المكان الفلاني. طبعا ابن صياد هو دجال من الدجاجل، احفظ هذا. فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة طفق يستقي بجذوع النخل، يعني صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتيه يعني بالخفاء حتى ينظر ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرف. الوحي يأتي يخبر النبي بما كان وما يكون، ولكن ثمة أشياء لا يأتي الوحي فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل رفع درجته ولأجل أن نتعلم كيف نتابع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. يقول: وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، أي يلبس ملابس، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا فاط، يعني هذا اسمه، هذا محمد. فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، يعني لو تركته حتى نستخبر لنا هل هو مجنون، هل هو مصاب بالمس، هل هو سفيه، وهكذا. ولذا البخاري سيأتي له باب ما يجوز من لو، فهنا مما يجوز من لو. باب الرجل في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق يوم الأحزاب. فهذا الحداء قد يجعل الهمة في المقاتل. والناس الآن قد بالغوا بما يسمى الأناشيد، وبعض الأناشيد محرمة، وقد قرأها من ينتسب إلى العلم. هذا النشيد يقول قمغالي قمغالي، اترك للأم اترك للأب اترك للكذا، هذا أمر فيه مخالفة للشريعة. فهذا ما الرجل في الحرب مشروع على أن يكون الكلام مشروعا. وإذا قد جاء في الحديث الشعر كلام حسنه حسن وقبيح وقبيح، قال فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد عن سلمة، أي يزيد بن أبي عبيد عن سلمة اللي هو ابن الأسود، يعني يدخل في هذا الباب هذه الأحاديث. طبعا هذه الأحاديث طريقة هكذا صار يصنعها الترمذي ويأتي بها عقب الأحاديث. وإذا تجد البخاري علينا وعليه رحمة الله مدرسة يأخذ الناس منه. ثم قال حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلاب بن سليم قال حدثنا أبو إسحاق وهو السريعي عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدري. طبعا يقال شعر بفتح العين ويقال شعر بسكون العين. وكان رجلا كثير الشعر، ولكن من السنة الخلقية، ولكن حديث وظيفة مثلا من قول أو فعل أو صفة من صفاته الخلقية أو الخلقية، فمن صفاته الخلقية. ولذلك في شمائل النبي أول باب الباب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الإنسان إن فاتته الرؤية البصرية فلا تفوته الرؤية العلمية. وإذا كان الإنسان يطمح للرؤية المنامية فعليه أن يتعلم الرؤية العلمية حتى يستعد لهذا ليرى نفسه رأى أو لم يرى. وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة وهو الأنصار الحارث البدري النقيب الشاعر، ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا. ابن القيم له كتاب اسمه رسالة ابن القيم لأحد أصحابه، يتحدث عن الصلاة وأهميتها في الكتاب، ومما ذكره في هذا الكتاب المشاهد التي يستحضرها الإنسان حينما يصلي. فذكر من المشاهد حينما يقف الإنسان في الصلاة أن يستحضر منة الله عليه، وذكر نصوصا منها هذا الشعر. فالإنسان يستحضر رجاءه يا ربه ويستحضر منة الله عليه أن الله أوقفه هذا المكان، وتجد الملايين من الناس عياذا بالله يغفلون عن الصلاة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا. من البغي وهو الاستطالة والظلم. إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا، ولكن المسلم لا يرى بالدنيا في دينه، وينكر الإنسان ما يراه من المنكرات يرفع بها صوتها، أي يرفع في الأخيرة أبينا أبينا، ولذا كان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب من لا يثبت على الخيل. يوجد بعض الناس من لا يستطيع الثبات على الخيل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، هذا محمد بن عبد الله بن نمير المتوفى عام 35 و200، وكان الإمام أحمد بن حنبل يسميه درة أهل العراق. ووالده عبد الله بن نمير يعني أيضا يقال ابن نمير، فيراد أحيانا محمد ويراد به عبد الله، فالناقد ينتبه حينما يقال ابن نمير هكذا. أما إذا جاء الاسم هكذا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير فمعروف اللي هو محمد شيخ البخاري. أما والده فقد توفي على 95 و100، والبخاري كان عمره حينما توفي عبد الله بن نمير كان عمره سنة واحدة. قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس عن إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وذلك هكذا ينبغي أن تكون القيادة. ولذا من ولاه الله أمر المسلمين فاحتجب الله دون حاجتهم وخلتهم حجب الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا التبسم هو صدقة. وإذا الإنسان يتصدق بماله ويتصدق بالكلمة الطيبة، فإن لم يجد فالكلمة الطيبة صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر جرير بن عبد الله هذا الخلق الكريم من النبي الرحيم بين أيضا خلقا عمليا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. هذا التشبيه في أمر الخيل، في أمر القتال، في أمر التقدم، وكذلك الهداية في النفس، وكذلك أن يكون مؤثرا في الآخرين. فأعظم شيء يقوم به الإنسان أن يكون مؤثرا في الآخرين. ثم قال باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. أتاك بمجموعة من الأعمال ومجموعة من البر وبمجموعة من الأدوية لأمر الدنيا، ولذلك ربنا ما فرط في الكتاب من شيء. يقول ابن الأثير تركت جميع العلوم وعكفت على علم الحديث فوجدت فيه كل شيء. يقول حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، هذا ابن المدينة، ولما يأتينا ابن المدينة يقول حدثنا سفيان فهو سفيان بن عيينة، قال حدثنا أبو حازم وهو سلمة بن دينار، قال سألوا سهل بن سعد الساعدي بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي وقع يوم أحد من شج رأسه المبارك، فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. لماذا؟ لأنه آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي يجيء بالماء في ترسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا، وأن الإنسان لا ينال منزلته عند الله إلا بالابتلاء. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني الحرب. فالفشل هو الجبن، ومن أعظم الفشل الفشل في نصرة رسول الله، إذ همت طائفتان منكم أن تفشل. تفشل بأي شيء؟ بعدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا على الإنسان أن لا يكون فاشلا، بل عليه أن يكون باثا لشمائل النبي وخصائص النبي وهدي النبي وأحاديث النبي، وعلى الإنسان أن يكون باثا لعلوم الكتاب الذي قد جعله الله معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على صدقه إلى يوم الدين. حدثنا يحيى، طبعا هذا هو يحيى بن جعفر وقيل يحيى بن موسى، قال حدثنا وكيع وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي عن شعبة وهد الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام عن سعيد بن أبي بردة، وأبو بردة له عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه اللي هو هذا أبو بردة عن جده له أبو موسى الأشعري، هذا من رواية الإنسان عن أبيه عن جده. والعلامة مغلطاي قاسم من قطلوبغة، هذا القطلوبغة بمعنى الفحل، ألف كتابا في من روى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر. هذا خطيب من الخطباء، بقى ثلاثة خطب يخطب عن النار عن النار، فقام أحد قال لم تجد تحدثنا إلا عن النار. فلا يصلح للإنسان أن يهتم فقط في جانب الترهيب ويترك الترغيب. فقال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. ولذلك هذا الاختلاف والتنازع في الأمة باب مهلك للدعوة إلى الله تعالى، والإنسان قد يؤثر في هذا فيضر ضررا كبيرا. فينبغي على الإنسان أن يجعل هدفه في هذا التيسير بما يسره الله تعالى، وعدم التعسير، وتبشير الناس، وعدم تنفير الناس من دين، حتى بالقراءة. يعني الآن يأتي وقت المغرب وتأمنا وتطيل بنا، أنت ستنفرنا بهذا. وتطاوع ولا تختلف، التطاوع اللي هو العمل بالرحمة والنهي عن الاختلاف، لأن الاختلاف يؤول إلى نزع البركة. وحصل في مناقب عديدة جدا، في أمور عديدة جدا، حينما حصل اختلاف رفعت بركات، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر بليلة القدر وسلاح أبي بن كعب مع عبد الله بن أبي حذرد رفع علمها، فالاختلاف مؤذن. يقول حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال اللي هو جمع راجل وهو من لا خيل عندهم يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير وهو الأنصاري، فقال انظر إلى حكمة النبي، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. شوف تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، يعني في كلا الحالتين يعني أكد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ينبغي أن لا يخلف. وهذه واحدة من 5 أشياء، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم القتال في المدينة فأراد الخروج، لما أراد الخروج أراد البقاء، وقال ما شاء لنبي أن يلبس لأمة الحرب ثم ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين أعدائه، لما خرجوا رجع من الجيش قرابة 300، وبعدين هناك هم الطائفتان انتشر بين سلمة وبين حارثة، الرماة نزلوا، لما سقط النبي في حفرة يعني أبي عامر فاسق قال من يشر له الجنة وأمر من يلتف حوله، وبعدين لما قسم رموا السلاح إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، ولذلك ما لا نزل آخر هذا المطاف وآخرها قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما لا تفعل فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يعني عفو ومسامحة واستغفار لما حصل لهم من التقصير في حق الله تعالى وإعطاهم شيء اللي هو المشاورة. يقول هنا فهزمهم قال فأنا والله رأيت النساء الكفار يشتددن قد بدت أي ظهرت خلاخيلهن جمع خلخال يعني مشينا برشب وبسرعة هاربات وسوقهن رافعات ثيابهن، لماذا يرفعن ثيابهن؟ لأجل أن يسرن سريعا، ولا عندنا مثل يقول خل ثوب السنة، لماذا خل ثوب السنة؟ يرفع الثوب. فقال أصحاب عبد الله بن جبير هؤلاء 49 الغنيمة أي قوم الغنيمة أي بمعنى يا، وإذا أنت الآن لما تنادي أبا مالك تقول له أي أبا مالك نداء القريب، بس لما هو بعيد قل يا أبا مالك، هذا النداء البعيد، وقد ينادي البعيد بيا لماذا؟ تعظيما له، فافهم العربية يا بني وعلمها الناس، لأن الله قد جاء على القرآن باللغة العربية قال لعلكم تعقلون، أي لعلكم تعقلون عن الله آيات، فهي أوسع اللغات. فقال هنا أي قوم بهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله لما عصوه؟ قد عصوا أميرهم وقد عصوا الإمام الأعظم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قالوا والله لنأتين الناس، يعني هؤلاء أقسموا يعني أصروا على المخالفة، فلنصيبن من الغنيمة، وهذه صريحة على أن همهم الأكبر ما هو الغنيمة، والغنيمة لا تذهب، يعني هم شوف بعدها ربنا قال في سورة آل عمران آية 165 ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني لماذا فعلتم هكذا؟ أنتم لو بقيتم لن يذهب شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغل، فلماذا؟ لماذا هذه العجلة على حطام الدنيا ونصيبكم باقٍ؟ فلن نصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، شوف لما وصلهم تغيرت الأمر، وخالد قد خاض 55 معركة بالكفر والإسلام ما خسر في معركة، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني ذاهبين إلى المدينة حتى التفات لا يلتفتون ولا يبالون في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي عباد الله من يشر له الجنة، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف، فأصابوا منا 70، حصلت جراحات عظيمة، إذ قتل من المسلمين 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100. يعني شوف من رحمة الله لما حصلت الجروح ذكرهم الله تعالى بيوم بدر حتى يخفف عنهم الأحزان. وانت أي شيء تصيب يعني تستذكر نعم الله التي عليك، 70 أسيرا و70 قتيلا. الله أكبر الله أكبر. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ وهذه نانا أيضا، هذه يعني إحدى من الأمور الشديدة لما صار يعني الهزيمة وارتفاع أبو سفيان بقوله: أفي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، وهذا يدل على صعوبة الموقف في تلك الحال. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة، يعني يظنه قد مات، 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب، 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. رجع، ولكن حكم عدم إجابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكفى، يعني يكفي يعني تطبيق عملي لي لا تتمنى لقاء العدو. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الرسول. لماذا عمر قال هكذا؟ عمر الخطاب ما أراد أن يدخل السرور على قلب من كان كافرا حين ذاك، لأن إغاظة الكفار أيضا يعني مقصد من مقاصد الشريعة. يعني كان مسجد النبي يعني باللبن بني، في زمن عثمان بن عفان جعله بالحجارة المنقوشة وجعل سقفه بالساج. لماذا؟ أراد أن يغيظ الكفار بهذا، لكن صنيع من قبله كان هو الأفضل. إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. وهذا من إلهام، من إلهام الله له أنه ستبقى بقية باقية من تقاتل حتى يظهر الله هذا الأمر. فوعد الله ربنا لا يخلف الميعاد. قال: يوم بيوم بدر. شوف هنا قال يوم بيوم، تراجع أبو سفيان، لكن لما ذهب عاد، ولما عاد وندب الله المؤمنين خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. سجال مثل هذا، لما أنا أشرب بسم الله وأنت تشرب الحمد لله، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤمن. ثم أخذ يرتجز أعله بل، أعوذ بالله، أعله بل. فقال النبي: ألا تجيبوا له هنا، ألا تجيبوه له، يعني هنا الإجابة أصبحت واجبة وهي إعزاز أمر الله تعالى. قالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه له؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، أي لا ناصر لكم. نسأل الله أن ينصرنا وأن ينصر أمة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.